Book 2 52 52 في المتجر Obchodnom domy هل نذهب إلى متجر؟ Idziemy do obchodnego domu? ينبغي أن أتسوق Musím urobit nějaké nákupy. أريد شراء الكثير. Chcem toho veľa nakúpiť. أين اللوازم المكتبية؟ Kde sú kancelárske potreby? أحتاج لظروف وورق خطابات. Potrebujem poštové obálky a papier. أحتاج لأقلام حبر، جاف وأقلام تعليم. Potrebujem pera a zvýrazňovače. أين الأثاث؟ Kde je nábytok? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Potrebujem skriňu a komodu. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Potrebujem písací stôl a policu. أين لعب الأطفال؟ Kde sú hračky? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Potrebujem bábiku a medvedíka. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Potrebujem futbalovú loptu a šachy. أين أدوات العدة؟ Kde je náradie? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Potrebujem kladivo a kliešte. أحتاج إلى دريل ومفك. Potrebujem vrták a skrutkovač. أين المجوهرات؟ Kde sú šperky? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Potrebujem retiasku a náramok. أحتاج إلى خاتم وحلق. Potrebujem prsteň a náušnice.